من السجن المحيط بي رجال الأسر والخفر إلى أمي التي ماتت بقرب الباب تنتظر. سلام الله يا أمها تحياتي وأشواقي إليك أحب إنسانا تحياتي وقبلاتي. سلام الله يا أمها تحياتي وأشواقي إليك أحب إنسانا تحياتي وقبلاتي. بورد القلب مزدانا سلام الله أين حللت يا أمه. سلام الله أين حللت يا أمه من ابنك وهو يندبك. سلام سلام الله. لمن سأعود يا أماه إما عدت من أسري ومن في البيت حين أطل ذاك اليوم يلقاني. لمن أنا أحسب الأيام وهي تفر من عمري ومن سيعانق الصدر الذي بالشوق أعياني. لمن سأعود يا أماه إما عدت من أسري ومن في البيت حين أطل ذاك اليوم يلقاني. لمن أنا أحسب الأيام وهي تفر من عمري ومن سيعانق الصدر الذي بالشوق أعياني. أنا إن عدت يا أماه سوف أكون في الغربة أفتش عنك في أهلي فلا ألقى سوى الخيبة. أنا إن عدت يا أماه سوف أكون في الغربة أفتش عنك في أهلي فلا ألقى سوى الخيبة. فتجذبني بقايا ما حلمت به من القربة لأجثما عند قبرك ناحبا في آخر التربة فتجذبني بقايا ما حلمت به من القربة لأجثما عند قبرك لاحبا في آخر التربة. بحق ترابك القدسي عهد يمين سيبقى في يد الرشاش يأخذ للقاء أهبة وفوهته إلى الأعداء ترقب ساعة الدربة يحدق في عيونهم ويزرع فيهم الرهبة سيطردهم وحق ترابك القدسي مذعورين على وجل إذا فروا وإن ظلوا فمحمولين سيطردهم وحق ترابك القدسي مذعورين على وجل إذا فروا وإن ظلوا فمحمولين فمحمولين فمحمولين.